السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فتقبل الله تبارك وتعالى ممن حج حجه، وتقبل الله تبارك وتعالى ممن لم يحج طاعته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا أعمالنا الصالحة وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وإني أحبكم في الله تبارك وتعالى، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحانة أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يحب ذلك. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فأسأل الله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم الأجر. وجاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من أولئك. قال سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يخبر ربنا تبارك وتعالى عن أهل الضلال، قيل هم كفار العرب، وقيل اليهود، وقيل عموم الناس. المهم، إذا قيل لهم، أي يعني الذين ضلوا الطريقة وانحرفوا عنه، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، فإن الأمر واضح والحق أبلج. اتبعوا ما أنزل، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا من عنادهم وكبرهم والعياذ بالله. قال: نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا هو التقليد الأعمى الذي يضل صاحبه ويعميه عن الحق، وهو قبول قول الغير بلا حجة. أتأمرنا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ هكذا دائما يحتجون: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هكذا يحتجون على الأنبياء، وهكذا يحتج كثير من الناس اليوم على الحق: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نبقى على ما كنا عليه. فجاء الرد من الله تبارك وتعالى عليهم، قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. من آباؤكم؟ هل هم ملائكة؟ هل هم مرسلون؟ هل هم صالحون؟ هل هم متبعون؟ على ماذا تتبعون آباءكم؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، حتى لو كان آباؤكم كذلك تتبعونهم على الخير وعلى الشر. إن كان آباؤكم على الخير فلا مانع، وأما أن الإنسان يتبع هكذا مطلقا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب، آباءكم هؤلاء غير معصومين، نعم قد يكونون على الخير وقد يكونون على الشر، فيهم الخير وفيهم الشر، فيهم الصلاح وفيهم الفساد. فإن الإنسان يقلد تقليدا أعمى ما كان عليه آباؤه من الخير والشر، فهذا هو الضلال البعيد. والإنسان يجب عليه أن يوطن نفسه، كما قال ابن مسعود: وطنوا أنفسكم على أن لا تكونوا إمعة. يعني متبع مقلد أعمى، وطنوا على أن لا تكونوا إمعة. إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم، ولكن إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا. لو أعطاك الله تبارك وتعالى القدرة على التمييز وعلى الاختيار، وسيحاسب الله كل واحد على حدة بأعماله هو لا بأعمال غيره، فعلى الإنسان أن يختار لنفسه لا أن يختار الناس له، لا أن يكون كالغنم يطأطئ رأسه ويتبع، على عمى، وإنما يتبع على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذا جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تأمر بالبصيرة والتعقل والنظر والتفكر والتدبر وغير ذلك من الأمور. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا، ضرب لهم مثلا قبيحا سبحانه وتعالى ليبين سوء حالتهم. قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء هو ما نسميه نحن بالشاوي، راعي الغنم، يناديها بأصوات لا تفهمها ولا تعقلها، وإنما تسمع صوته وتعرفه فتتبعه. لهذا تتبع الصوت لا تعقل الكلام ولا تفهمه. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، وهو الصياح، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي لا يفهم وإنما يسمع صوتا، وهي الإبل والغنم والبقر والبهائم بشكل عام، شبههم الله بالبهائم. وجاء في هذا، جاء هذا في كثير من الآيات أن الله يشبههم بالأنعام والبهائم التي لا تعقل. يقول الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا، أي في دعائهم لأصنامهم أو في قبولهم للحق، لا يقبلون الحق وإنما يسمعون نداء. وإذا قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم عندهم آذان، لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، أي لا ينتفعون بها، لا يسمعون السماع الذي ينفعهم، ولا يبصرون وينظرون إلى النظر الذي ينفعهم. فصار وجود العين كعدمه، بل عدمه أفضل من وجوده، ووجود الأذن كعدمها بل عدمها أفضل من وجودها، وصار وجود اللسان كعدمه بل عدمه أفضل من وجوده. صم عن الحق فلا يسمعونه ولا يقبلونه ولا يفهمونه ولا يدركونه ولا يريدون ذلك عنادا وكبرا. صم عن الحق وفهمه، عمي عن النظر إلى الحق من الباطل فلا ينتفعون بأعينهم، بكم لا يأتي منهم خير. ولذا ختمها بقوله لا يعقلون. وفعلا من رأى الحق وأعرض عنه، وعرف الضلال واختاره، وسلك سبيل جهنم وهو يراه ويعرف أن هذا طريق جهنم، ويعرف أن هذا طريق الجنة فترك طريق الجنة ثم ذهب إلى طريق جهنم، هل هذا يعقل؟ لا يعقل، لا يعقل، ولا يعرف الخير أين، ولكن سيحاسبه الله على ذلك سبحانه وتعالى. قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي لا ينتفعون بهذه العقول التي أعطاهم الله تبارك وتعالى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي العقول، القلوب التي في الصدور، هذه التي تعمى وليست الأبصار. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. خطاب للمؤمنين، كلوا من طيبات، من للتبعيض، كلوا من الطيبات. طيب في غير الطيبات؟ نعم، في الخبائث، خبائث، الطيب رزق والخبيث رزق، ولكن هذا رزق حلال وهذا رزق حرام، لأن الرزاق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال لك الله تبارك وتعالى هذا رزقي الحلال وهذا رزق الحرام، ابتعد عن الرزق الحرام وابعد عن الرزق الحلال. وأحل الله البيعة وحرم الربا، فبين لك الخير وبين لك الشر، ثم قال اسلك طريق الخير. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أكل من الطيبات أرضى الله تبارك وتعالى، إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب سبحانه وتعالى، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. فالله تبارك وتعالى يأمرنا بأكل الحلال حتى يستجيب بعد ذلك عملنا ودعاءنا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي أن الرازق الله سبحانه لا رازق غيره. قال واشكروا لله، اشكروا له، وشكره بأكل الحلال واستعمال ما رزقنا في مرضاته سبحانه وتعالى، هذا من شكر الله، والاعتراف بأن الرازق هو الله سبحانه، هذا كله من الشكر. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فيكون هنا تقديم وتأخير، هي الأصل أن جواب الشرط يأتي بعد، يعني إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له، أو يكون هناك محذوف، واشكروا لله أمر ثم قال إن كنتم إياه تعبدون، حذف جواب الشرط وهو فاشكروا له، مرة ثانية تكرر فيكون محذوفا. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، العبادة التي يريدها، العبادة الصحيحة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديه هما قطبان. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة، كل ما يحبه الله، كل شيء يحبه الله من الأقوال أو من الأعمال سواء كان ظاهرة أو باطنة من أعمال القلوب، هذه هي العبادة، هذه هي العبادة. فالصلاة عبادة، والخوف عبادة، الذكر عبادة، والتفكر عبادة، كل ما يحبه الله سبحانه من الأقوال والأعمال ظاهرة كانت أو باطنة، هذه هي العبادة. ثم قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما للحصر، والله يريد أن يبين أن المحرمات قليلة والحلال أكثر، وهذا هو الأصل أن الحلال أكثر من الحرام. لما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، طيب إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، أحل لكم بقي هذا كلها، كلها هذه اللي حرمت. فالحرام دائما أقل. ولما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وعدد المحرمات إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فأنت انظر الآن محرمات عليك من النساء كم واحدة، أم، جدة، عمة، خالة، بنت أخ، بنت أخت، يمكن قد تكون أحيانا معدودات على الأصابع، طبعا زوجات الغير هذه كثيرة. طيب لك هذا تحريم مؤقت، لكن شوف المباح لك كم مباح لك من النساء. فدائما المباح أكثر من المحرم، المباح أكثر من المحرم. فالله تبارك وتعالى هنا يذكر عليك الحال، قال إنما حرم عليكم حصر الميتة، وهي ما مات حتف أنفه دون تذكية، من مات حتف ما مات حتف أنفه دون تذكية، هذه الميتة. وفصلها في سورة المائدة، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه أنواع الميتة، هذه أنواع الميتة. المتردية وهي التي سقطت من علو، والمنخنقة التي خنقت بغاز أو باليد أو بحبل أو بغيره، منخنقة ماتت بالخنق، الموقوذة التي ماتت بقوة الضرب، هذه أيضا ميتة. المتردية والمنخنقة والموقوذة والنطيحة، ما نطحت فماتت، صدمتها سيارة كما هو الآن، أو صدمها حيوان آخر، نطحها حيوان آخر فماتت، فما ماتت بسبب النطح. وما أكل السبع، أي ما أكله السبع وهو الحيوان المفترس، حتى هذه الخمسة يقول إلا ما ذكيتم، إن أدركتموها حية قبل أن تموت فتحل، منخنقة أدركتها قبل أن تخرج روحها دكيتها حلال، متردية سقطت من علو من السطح سقطت إلى الأرض أدركتها فيها حياة دكيها حلال، نطيحة موقودة أكلها السبع إذا أدركتها وفيها حياة ذكيها فتكون حلالا. فجانب المحرم قليل مقارنة بالحلال. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الميتة هنا لما ذكر المحرمات هنا جاءت السنة، والسنة مكملة للقرآن ومؤكدة للقرآن وأيضا مخصصة للقرآن ومقيدة لمطلقه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهنا قال حرمت عليكم الميتة، فهذا عام يشمل كل ميتة، فجاءت السنة فخصصت عامة القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا، أو قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، والميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، فأحل ميتة البحر. فهنا السنة جاءت وخصصت عام القرآن، وكذلك أضافت أو قيدت مطلق القرآن، تقيد مطلقه. فلما قال الله تبارك وتعالى والدم، وجاءت في الآية الأخرى تخصيص هذه الآية الدم المسفوح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فخصص قيد هذا الدم بأنه المسفوح وليس كل الدم. وجاءت السنة فبينت أبيح لنا الكبد والطحال وهما دم، وأبيح كذلك الدم القليل الذي يكون ضمن اللحم وضمن العروق مباح مما عفي عنه. وكذلك أضافت السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، فحرمت أشياء لم تذكرها الآية، فأضافت السنة محرمات لم تذكر في الآية كذوات المخالب من الطير كالصقر والنسر والعقاب والبومة وغيرها مما تأكل وتصيد بمخالبها أو مما يأكل ويفترس بنابه كالحيوانات المفترسة الأسد والنمر والثعلب والذئب والفهد وغيرها. فجاءت السنة أضافت للقرآن، فلا يجوز الإنسان يقول لا أخذ إلا القرآن ولا أخذ شيئا من السنة، الدين قرآن وسنة لا بد أن يأخذ جميعها. قال والدم ولحم الخنزير، وليس المقصود لحم الخنزير، وإنما ذكر اللحم للتغليب، وإنما كل الخنزير حرام، كل الخنزير حرام، لحمه وشحمه وظفره وجلده كل شيء في الخنزير حرام، وإنما ذكر اللحم للتغليب. قال وما أهل به لغير الله، الإهلال هو الصياح، وإذا استهل الصبي إذا ولد يبدأ يصيح الطفل أول ما يولد، أول ما يولد يصيح، هذا اسمه استهلال، فالاستهلال هو الصياح. أهل به لغير الله أي صيح به لغير الله، وكانت من عادة العرب أنهم إذا ذبحوا لغير الله تبارك وتعالى في جاهليتهم يقول هذا الذبح للصنم فلان، هذا الذبح لأجل فلان، هذا الذبح لكذا، يصيح به، يصيح به، هذا يسمى أهل به لغير الله أي صيح به لغير الله، ذبح لأجل فلان، فهذا من المحرم الذي لا يجوز أكله، ما أهل به لغير الله. وهذا لا يشبه أو يشبه بس لا يأخذ حكم ما ذبح للضيف، مثلا إذا جاءك ضيف إذا قصدت أن الذبح لله ولكن لإكرام الضيف، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجاء كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم فجاء بعجل سمين، فالمقصود أنه ذبحه لأجل أن يكرمهم، ولكن لابد أن يكون الذبح لله سبحانه وتعالى لا لأحد غير الله. وإذا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين، فصلي لربك وانحر أي لربك أيضا، فلا يجوز الذبح إلا لله سبحانه وتعالى. قال وما أهل به لغير الله فمن اضطر، اضطر الاضطرار هنا يبيح المحظور، هذه قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن هذه القاعدة أيضا مقيدة كما قال الضرورة تقدر بقدرها، ولذا هنا قيدها غير باغ ولا عادل، مضطر ولكنه غير باغ ولا عادل. واشترط أهل العلم لجواز الأكل للمضطر ثلاثة شروط: أن لا يجد غيره اضطر إليه، لا يجد غيره، أن لا يأكله تشهيا وإنما يأكله أنه مضطر إليه، كاره يأكله كاره ليس تشهيا وتلذذا. الشرط الثالث أن يأكل بقدر حاجته، لا يزيد على الحاجة وإنما يأكل على قدر حاجته. واختلف أهل العلم هل له أن يأخذ منه إذا اضطر مرة ثانية، مثلا الناس في سفر وليس عندهم طعام فوجدوا ميتة وبلغ بهم الأمر الضرورة، فهل يأكلون من هذه الميتة؟ نعم يأكلون. لماذا؟ لا يجدون غيرها، يأكلونها لا على سبيل التشهي وإنما يأكلون على سبيل أنهم مضطرون إليها ولا يجدون بديلها ومحتاجون إليها. طيب، يأكلون بقدر ما يسد الرمق، ما يأكل حتى الشبع وإنما يأكل بسد الرمق بقدر الحاجة. طيب، هل لهم أن يأخذوا من لحمها معهم للطريق لو اضطروا إليها مرة ثانية؟ لا مانع أن يأخذوا منها معهم، فهذا هو الاضطرار. وقد يضطر الإنسان أحيانا إلى شرب الخمر، إذا اضطر الإنسان عطش فهل له أن يشرب الخمر؟ قال أكثر العلم نعم له أن يشرب الخمر إذا لم يجد غيرها. والإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر على يعني مذهب الشافعية رحمه الله تعالى أنه يجوز شرب الخمر عند العطش الشديد، فقال الإمام النووي ولكن هذا لا ينفع لأنها لا تزيده إلا عطشا، يعني مثل ماء البحر، واحد عطشان يشرب ماء البحر يزيده عطشا، قال وهذا لا ينفع فلا تزيده إلا عطشا الخمر. ثم استدرك وقال ولا يظنن أحد أني شربتها، يعني لما أعب أن لا تزيده العطشا مش درك. طيب، قال ولا يظنن أننا شربناها، لا والله، ولكن سألنا من يشربها فأخبرونا بذلك. وهذا من باب الاستدراك، الإنسان يبعد عن نفسه الظن السيء، لا مانع الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، قال أفيك أنا شكر، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالنووي رحمه الله قال لا تدل، ثم استدرك وقال لا تظن أحد أننا شربناها، ولكن نقول هذا من باب الإخبار، أخبرنا البعض بهذا. وقال البعض يشربها إذا غص بالطعام ولا يجد عنده إلا الخمر، فهنا له أن يشرب لأنها لا تذهب الغصة إلا بشراب ولا يوجد إلا الخمر، إذا ليس العطش وإنما لإذهاب الغصة، وهنا أشد الحاجة أشد هنا. ولكن البعض أيضا علق قال شم قعدة في المكان الذي فيه الخمر أصلا ابتداء حتى إذا غص اضطر إلى شرب الخمر. على كل حال، المهم القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا دين بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، إنسان يقدره. ويقول كان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول من القواعد المتقررة أن ما أبيح قدرا زال ضرره شرعا، ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا، يعني الأصل في الميتة أنها تضر لتجمد الدم فيها وعدم خروجه، فالله حرمها علينا لما تجلبه علينا من الضرر، وكذلك الخمر تذهب العقل. والقصد أن هذه الأشياء كلها فيها ضرر حسي، ضرر حسي. فكان شيخنا يقول رحمه الله تعالى وهذه التي فيها الضرر الحسي إذا أبيحت على سبيل الاضطرار فإن الله يزيل الضرر الذي فيها، لأنه هو الذي أباحها لنا فيزيل ما فيها من الضرر. ولكن كما قلنا الإنسان لا يأكلها أو لا يشربها تشهيا، ما يقول والله أشفى ولا أجد إلا الخنزير ودي أذوقه. طيب، هذا لا يجوز، لأن أكله تشهيا ولم يأكله اضطرارا، فلا بد أن يكون مضطرا إليه، لا يجد غيره ويأكله وهو كاره لهذا. ويأكل على قدر الحاجة التي تبقى فيها الحياة. حتى قال بعض السلف يأكل 3 لقمات فقط، فقط هذه التي تبقي له الحياة. القصد أن الإنسان يعني له أن يأكل من الميتة ويأخذ معه ما قد يحتاج إليه من ذلك. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. باغ أي مختار متشهي، ولا عاد يعني يأخذ أكثر من الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. قال فلا إثم عليه، أزال الله الإثم، أزال الإثم وأزال الضرر سبحانه وتعالى. ثم ختمها بقوله إن الله غفور رحيم. وهنا هذا الختام طيب جدا، إن الله غفور رحيم، لأن الإنسان في مثل هذه الحالة، أقصد يعني حالة الضرورة، مضطر، ما يكون يعني تفكيره 100%، فقد يقع منه بعض التقصير في عدم التقصي. مثلا هل بحثت جيدا أنك لا تجد إلا هذه الميتة؟ هل أكلت فعلا على قدر الحاجة أو زدت قليلا؟ هل أكلت وأنت كاره أو ما خطر في بالك أنك؟ فهذه قد يستأثم منها. ختم الله قال إن الله غفور رحيم، لو صار تقصير في هذا أو هذا أو هذا فإن الله غفور رحيم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.